الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن هذه الآية الكريمة والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها إذا ما كان الشقاق ناتج عن خلاف بين الزوجين، إذا ما كان الشقاق ناتجا عن خلاف بين الزوجين ولا يعرف أيهما المخطئ وأيهما المصيب، بخلاف الحالة السابقة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية والتي بين فيها إذا ما علم النشوز من جانب المرأة وحدها فإنه يجب على الرجل أن يؤدبها بما حدد وفي إطار ما حدد له الشرع. فإذا ما كان الخلاف بين الزوجين وهو يدعي أنه المصيب وهي تدعي أنها المصيبة ولا يعرف من المخطئ في هذين الطرفين، فكما قال الله سبحانه وتعالى علينا أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. وقلت إن أهل العلم اشترطوا في هذين الحكمين كما قلت قبل أن يشترطوا السن وكذا وكذا، لا، قالوا أولا لا بد من العدالة ومن الفقه ومن حسن النظر، ومن حسن النظر، فلا يتصور أن يقدم حكم من أهله أو حكم من أهلها وهو بداية متعصب للطرف الذي يتصل به أو تربطه به قرابة، لا يمكن أن يكون هناك عدل ولا يمكن أن يقضى بينهما بالحق. وكذلك لا يتصور أن يكون الحكمين على درجة من الجهل والغباء ولا فقه لهما كما نرى في كثير من مجالسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالثمرة المرجوة لن تكون بأي حال من الأحوال. كذلك لا بد من حسن النظر، وضربت لكم مثال في اللقاء الماضي على حسن النظر وبينت لكم كيف كان يتصرف بعض السلف إذا ما ذهب ليوفق بين زوجين، وكيف كان له حسن نظر يصل به إلى معرفة من المخطئ ومن المصيب. قلت لكم إن هذين الحكمين مطلوب منهما أمور، أولا كما بيّنت هذه الآية الكريمة، أولا لا بد من إضمار حسن النوايا كما قال الله إن يريد إصلاحا فأنا أذهب، وفي نية الخير والإصلاح إن شاء الله تعالى. هذا أول أمر لابد وأن يلتزم به الحكمان. وقلنا الأمر الثاني أنهما إذا ما وصل فوجد أن الخلاف بين الزوجين قد زال فعليهما أن يعودا ولا يفتح الموضوع، ولا يكون ذلك من حسن الذكاء ومن حسن الفطنة، ففتح الموضوع مرة أخرى قد يؤدي إلى إعادة الجفاء والإشكال وإقامته مرة أخرى. وأيضا دللنا على هذا برواية سمعناها في اللقاء الماضي. فإن وجد أن الأمر على ما هو عليه وأن الخلاف قائم بين الزوجين فعليهما بحسن النظر الذي قلناه وبالفقه الذي اشترطناه، فعليهما أن يحاول أن يوفق بين الزوجين، وذلك عن طريق إسداء النصيحة والتذكير بما يجب على كل منهما، والتذكير أيضا بحساب الله رب العالمين، والتذكير أيضا بما يريده وما يتمناه لنا أعداؤنا من أن تخرب بيوتنا وأن تنهار وأن يشرد أبناؤنا. هذه أمور ينبغي أن يتبعها الحكمان. فإذا ما اصطلح الزوجان فهذا ما نبغي وهذا ما نريد، وإن أصر كل منهما على موقفه ورأيا أي الحكمان أن العشرة بينهما مستحيلة فلا بد وأن يكون لهما رأي، وهذا ما وقفنا عنده. هل إذا رأى الحكمان أن يفرق بين الزوجين بين الرجل وبين امرأته كما قال أهل العلم، هل يجوز لهما ذلك؟ هل يجوز لهما ذلك أو لا يجوز؟ هذا أمر. وإن جاز لهما أن يفرقا فهل قولهما ملزم للزوجين ومجرد أن قال لا عشرة تصير طلقة، أم أنه مجرد الرأي والزوج بعد هذا يرى ما يرى؟ تساؤلات في هذا الموضوع كثيرة والكلام فيها كثير، نوجزها في الآتي. بعض أهل العلم رأى أن الحكمين لهما مهمة محددة، هذه المهمة هي التوفيق بين الزوجين، رايحين علشان يعملوا ايه؟ علشان يوفق، فقط التوفيق بين الزوجين. قالوا انظر الى الآية ماذا قالت، ان يريد اصلاحا، يبقى رايحين لمهمة محددة وهي مهمة الايه؟ الاصلاح. فان استصعب عليهما الامر فليرفع ايديهما وليترك بعد ذلك الامر للقضاء. ما يجيش بقى اقول نفرق ولا ما نفرقش، مش وظيفته، هو وظيفته رايح يصلح، وجد ان مفيش اصلاح بينصرف خلاص، وبيقول والله ذهبت لاصلح فما وجدت فائدة، ويحال الامر بعد هذا الى القاضي، هو الذي يرى وهو الذي ينظر وكذا وكذا وكذا. هذا رأي لبعض اهل العلم، وزي ما قلت نظروا الى الآية وقالوا ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر فيها لا تفريق ولا طلاق ولا كذا، حدد المهمة ان يريد ايه بس، ما هو الاصلاح بس. البعض الاخر بيرى انه يجوز للحكمين ان يرى التفريق بين الزوجين، ما خلاص ان يريد، طب ما تحققش الاصلاح، فلهما ان يرى التفريق بين الزوجين. وان لم تنص عليه الآية فهذا لا ينفي انهما لهما الحق في التفريق بين الزوجين، لان الآية اشارت الى ما ينبغي اولا حتى يكون هذا هو الذي في النية وفي القلب بداياته، اللي هو ايه؟ الاصلاح. ولكن هل انه لا اصلاح فلا بد من البديل، والبديل هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ التفريق. فقالوا ان من حق الحكمين ان يرى التفريق ولهما ذلك، وليس معنى أن الآية لم تذكر التفريق أنه ينتفي، لا والله، الآية ركزت على ما ينبغي أن يركز عليه الحكمين أولا، يعني يكون النية في البداية الإصلاح، ولكن هناك ما يدل على أنه يجوز للحكمين أن يريا التفريق وأن يفرقا. الرواية التي ذكرناها لما أرسل في مشكلة عقيل بن أبي طالب، وقلنا عثمان أرسل مين؟ أرسل عبد الله بن عباس وأرسل معاوية، كان رأي عبد الله بن عباس قال أرى المفرق بينهما. طيب إذا يعلم من خلال هذه الكلمة أنه يجوز له أن يفارقه، بدليل أنه قال أرى ذلك، فهل هو رأى على غير ما أراه الله أو أنه يجهل هذا المعنى في كتاب الله؟ بالطبع لا. هذا أمر، أمر آخر يدلل على أنه يجوز للحكمين أن يرى التفريق وإن لم تنص عليه الآية صراحة، ولكنه يفهم ضمنا كما قلنا. هذا أو هذا الدليل تجده قد أخرجه الدارقطني في سننه، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأته إلى علي بن أبي طالب في شقاق بينهما، الاثنين مختلفين، ومع كل منهما وئام من الناس، يعني يعني جماعة، هو جاي معاه اللي بيقوله هو صادق والراجل ده مظلوم وهي اللي ظلمة، وهي جاي معاه ناس بتقول كده، تمام، او كل واحد على الاقل بياتي ومعه اهله وقرابته. فقال علي بن ابي طالب ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، عايزين حكم من اهله وحكم من اهلها. فخرج الرجلان، فقال علي بن ابي طالب هل تدريان ماذا عليكما؟ تعرفين ايه الواجب عليكم؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا ففرقا، عليكما إن رأيتما أن تفرقا ففرقا. طب لما قالش إن رأيتما أن توفقا فوفقا؟ ها، لأن هي هو ده الأصل، إن إحنا إن هم خارجين ليه؟ علشان إيه؟ يوفقا. فأصبحت هذه معلومة والقرآن أظهرها. ايه اللي قد يخفى على الحكمين؟ اللي يجهلوا الحكمين انه بجارين ان من حقهم ان يفرقا، فبين لهما علي بن ابي طالب ذلك، ان رأيتما ان تفرقا ففرقا. فقالت المرأة علي او انا ارضى بكتاب الله لي وعلي، انا من الان ما عنديش مانع ما دام احكمه ايه كتاب الله، أرضى بكتاب الله لي وعلي، مش لي وبس زي ما بيعمل النساء الآن وعلي، لا وما ينفعش دلوقتي، لي وعلي. فقال زوجها وأما الفراق فلا، يعني أنا بقول الحكمين من دلوقتي يحكموا زي ما هم عايزين إلا إن هم يحكموا بالإيه؟ بالفراق. أما الفراق فلا، أنا طلاق لا، زي ما بيقول بعض الرجال طلاق لا. فقال علي بن أبي طالب لا تبرح حتى ترضى بما رضيت، يعني المسألة مش بمزاجك ومش هتقول الليلة غير لما تقبل زي ما هي ايه قبلت، قبلت بايه؟ أن يكون كتاب الله لها وإيه؟ وعليها، وعلي لا تبرح حتى ترضى بما ايه بما رضيت. فرضي وقام. من هنا أخذ هؤلاء أنه من حق الحكمين أن يريا التفريق. السؤال الذي تأتى، هل بمجرد ما قضي بالتفريق تصير فرقة وطلقة؟ يعني خلاص إحنا أنبنا من جهة الحاكم وعدنا وبعدين قلنا والله الموضوع كده مش مظبوط ولا بد أن يفرق بينهما، خلاص يبقى فراق وطلاق وطلقة؟ ولا هذا رأي وعلى الزوج أن ينفذ أو أن أو أن يأبى، فإن أبى أحيل الأمر للقضاء. هذا خلاف قائم. الخلاف ده قام بناء عن إيه؟ إن إذا وكل الحكمان، شوف تعبيري بقى، وكل الحكمان من الحاكم فأنا أميل إلى رأي من قال إن تفريقهما طلاق، زي أكن المحكمة قاضت. المحكمة لو بتغي تقول هي تطلق منه، احتزمت ايه؟ ارضي ام ابا؟ ارضي ام ابا؟ لان في البداية نجعله راضيا بحكمهما، فرضي بقى ام ابا؟ خلاص انتهى. فاذا وكل من قبل الحاكم، وتعبيري واضح، فانا ارى انهما كالقاضي، قولهما ملزم. تمام؟ وطبعا انا قصدي الحاكم اللي ايه؟ المسلم، مش الحاكم اللي بيشجع الدربوكة والعري والفساد، فمش هيقوم غير اثنين فاسدين زي ويقضوا بالفساد. لا قصدي لو اني في حكم بما انزل الله وحاكم مسلم، فاذا وكل من جانب الحاكم فيبقى حكمهما ملزم وكأنه كحكم القاضي تماما بتمام. وان جاء من غير توكيل من الحاكم فهما بمثابة شاهدين ان لا العشرة غير دائمة بينهما، وفلان مخطئ سواء كان الله الاول او المرأة، يبقى هما بمنزلة منزلة الشاهدين. لكن اذا وكل بكررها من قبل الحاكم المسلم فهما بمنزلة القاضي. الآية دي بقى، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كان ليها فضل كبير جدا في حسم مشكلة ظهرت واحتدم أمرها بين المسلمين. تعرفين لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية، وكانت نهاية المسار لأن قالوا طيب يجي حكم من قبل علي وحكم من قبل معاوية ويجلس ويرى رأيهما، رأي خلع الاثنين ماشي، خلع أحدهما ماشي كما يرى. اللي حصل إني وكل علي أبا موسى الأشعري، ووكل معاوية عمرو بن العاص، وكان يعني داهية، نعم داهية، ومشكلة التحكيم اللي حصل. المشكلة دي تمخض عنها خلاف قبل حتى ما يصدر حكم. ومجرد ما علي بن أبي طالب قبل هذا انشق عليه فرقة اللي هي عرفت بالخوارج، وقالوا كيف يقبل تحكيم رجلين والحكم لا يكون إلا لكتاب الله، وكتاب الله ينص إن ده انشق عن الخليفة، يبقى لابد وأن يقتل وأن يؤدب كده على طول، فازاي يقبل حكم أحد من الرجال؟ وبقت مشكلة وانشق آلافات مؤلفة على علي بن أبي طالب. فكان من الذين دافعوا عن الأمر عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، إنه جلس في مناظرة مع بعض الخوارج فقالوا لا حكم إلا لكتاب الله، فقال وهل خرج علي عن كتاب الله؟ هو خرج لما قبل إن يبقى فيه حكم رجل من عنده وحكم رجل من عندهم، هو خرج عن كتاب الله؟ ثم ذكرهم فقال وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالله سبحانه وتعالى أقر قضية أن يكون فيه، إذا ما احتدم خلاف أنا بدعي الصواب وأنت الصواب، أن يكون فيه حكم من أهلي وحكم من إيه؟ من أهلك. فالأصل عند الله موجود. وبدأ عبد الله بن عباس يبين لهؤلاء أن علي بن أبي طالب لما قبل هذا الأمر ما خرج عن كتاب الله، وده كان له الفضل ان الافات عادت إلى طاعتها لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا أمر أردت أن يعني أبينه وأن ألفت النظر إليه، وكان من ضمن الحجج التي قامت على الخوارج في صحة قبول قضية التحكيم. الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله، وأنا عايز أقول قبل أيضا ما أتكلم عن ختمها أن كل الكلام اللي قلناه ده في حال إذا ما اتفق الحكمان، ولكن لو اختلف الحكمان، يعني ابن جبنا حكم من أهل وحكم من أهلها، فواحد قال طلاق والثاني قال لا، واحد قال هي الغلطان والثاني هو الغلطان، تمام؟ في هذه الحالة لا يعول على رأيهما حتى يتفقا، يعني رأيهم ما بيبقاش ملزم إلا في حالة الايه؟ في حال الاتفاق، في حال الخلاف فلا. ده أمر أيضا نلفت النظر إليه. الله سبحانه وتعالى ختم الآية ختام، ودائما أقول لك خذ بالك من ختام الايه؟ من ختام الآية. فختم الآية قائلا إن الله كان عليما حكيما. وبنسأل برضو كالعادة لماذا جاء عليم وحكيم ها هنا؟ لماذا جاء عليم وحكيم ها هنا؟ أولا كلمة عليم فيها زي ما قلت دايما، أنا قلت لك كلمة عليم رقيب، ها قلت لك الكلمات دي يبقى فيها وعد وفيها ايه؟ وعيد. هذه الصفات لله فيها وعد وفيها وعيد، وعد للطائع الملتزم، وعيد لغير الايه؟ فاللي بيطيع وحقه بيهضم بقول ان الله عليم، يبقى ده وعد، واللي بيعصى خبير امنها صحاب ما جزاك الله خير، واللي بيعصى ها واقول ان الله عليم بدايه يبقى ده وعيد. واختم الايه ان الله كان عليما خبيرا، خبيرا عليما خبيرا. فجينا الاثنين العلم والايه والخبره، العلم والخبره. فزي ما قلت ليه واتختمت الايه ان الله كان عليما خبيرا ليه؟ اولا كلمه عليم وخبير زي ما قلت العليم هو الذي يعلم كليات الامور، والخبير الذي يعلم دقائق الأمور وصغائرها، فلا يغيب عن علمه وخبرته لا صغير ولا كبير. زي ما قلت ده في وعد وعيد لمين؟ للزوجين والحكمين، للزوجين والحكمين، للزوجين. زي ما قلنا احنا في مسألة الشقاق هو يدعي انه محق وهي تدعي انها محقة، مع اني احدهما يعلم انه ايه؟ انه غير محق. اي خلاف في الاثنين، ما واحد فيه يعني واحد على حق والتاني لابد ان يكون على ايه؟ على باطل، وبيبقى على باطل بيبقى مستشعل نفسه لكنه يدافع عن باطله حتى لا يظهر امام الناس انه هو المخطئ، تمام؟ فنجيب الايه دي، يبقى هيبقى فيها وعد للصادق منهما، الله عليم خبير مع ان الثاني بيكذبك لكن ده مش هيضيع لك، الله عليم خبير وعالم انك صادق. وفيها وعيد لمين؟ للكاذب. وايضا فيها وعد للذي يريد للعشره ان تدوم من الزوجين، مش عايز البيت يتخرب. وفيها وعيد لمن اضمر عدم الخير، مش ان يريد اصلاحا، كل زي ما بتقول ان الحكمين بتكون لمين؟ للزوجين، فالذي لا يريد صلاح برضه الله اعلم بنيته. وفيها كما قلت وعد وعيد للحكمين، لان قلنا اول حاجه في الحكمين ان فيه يبقى في نيه الايه؟ الاصلاح. فلو دخل احدهما بنيه الاصلاح يبقى في وعد عليهم خبير، ولو دخل احدهما بنية غير الاصلاح هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها وعيد. كذلك اذا حكم احدهما بالحق يبقى عليم خبير ده ايه؟ عليم خبير ده بالنسبة له ايه؟ وعد. واذا حاد احدهما وجامل وحكم بالباطل يبقى عليم خبير دي فيها ايه؟ يبقى فيها وعيد. فشوف جرس انذار ختمت به الآية شملت وعد ووعيد للزوجين ولليه؟ وللحكمين. إن الله كان عليما ايه؟ خبيرا. تأتي الآية التي بعد هذه الآية، استمع ماذا الله سبحانه وتعالى فيها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تعالى ونسأل أولا عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة. تفتكر تكون ايه؟ هل عايز العقول تعمل؟ تفتكر كده يكون ايه؟ ايه ما حدش عايز يفتكر؟ احنا لسه كنا بنتكلم عن قضية اصلاح بين زوجين وشقاق، فجأة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين حسنا والوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ايه دخل ده باللي فات؟ انا انتوا زعلانين مني؟ انتوا زعلانين مني؟ وجه الربط بيأتي من عدة جهات. الجهة الأولى ان الكلام اللي فات كله كان فيه دعوة الى احسان الزوج لزوجته واحسان الزوجة لزوجها، مش كده ولا ايه؟ قطع بقى النشوز والزوج، الفرق بين الصالحات قريتات والطيبة المطيعة، والزوج كذلك موقفه مع الزوجة الناجد الناس زي هتوعظ وبعدين هتوجر وبعدين هتضرب، وبعدين الطيعة حقها عنده ايه؟ فين اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالايات السابقة كانت بتتكلم عن حق الزوج وحق الزوجة او حق احدهما على الاخر. طيب هي الحقوق بتقف عند حق الزوج والزوجة؟ فقال لا لا، كما بين الله للزوج حق زوجته عليه وبين للزوجة حق زوجها عليها، أراد أن يبين سائر الحقوق والتي في مقدمتها حق الله علينا. فجيوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله. ولذلك تلاقوا حديث في كذا، أتدري ما حق الله على العبد؟ ايه هو؟ ان يعبده ولا يشرك به شيئا. فهذه جملة الحقوق اللي في مقدمتها حق الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به ايه؟ ولا تشركوا به شيئا. وبعدين حق الوالدين وبالوالدين احسانا، وبعدين حق باقي الاقارب وبذي القربى، وبعدين حق اليتيم والمسكين والجار بقى بانواعه، جار ذي القربى والجار ايه؟ الجنوب، وبعدين الصحبة وحديث القرآن عن الصحبة، وهيكون لنا كلام كتير او في حتة الصحبة دي ان شاء الله وقدر الى اخر ما ذكرت الآية. وبقوا ملك اليمين وحق ملك اليمين اللي هم الاماء والعبيد علينا وما الى هذا. اذا ده اكمال لباقي الايه؟ لباقي الايه؟ الحقوق. الحقوق فربك سبحانه وتعالى بيكون باقي الحقوق. ثانيا يعني الاخ عبر تعبير جزاء الله خيرا اللي قلت ايه بقى سمعهم كده ايوه كده ان اصلاح المجتمع لا يقوم على الاصلاح بين الزوجين فقط. يعني قلنا ان الايه دي لها دخل كبير جدا في تقويه الايات السابقه، لها دخل كبير جدا في تقويه المجتمع المسلم. فقلنا ان المجتمع المسلم يقوى عن طريق الحفاظ على الاسره، فقط لا، تقويه المجتمع المسلم كما يحتاج الى اسره قويه اللي هو الترابط الاسري او الترابط على مستوى الاسره، فلا بد ان يكون في الترابط على مستوى الايه، على مستوى المجتمع كله. مبقاش مترابط انا وزوجتي اسريا معانا كزوج وزوجه ومنفكين عن بقيه الاسر، انا هي مقطعه ارحامها وانا مقطع ارحامي وانا وهي مقطعين ارحام بعض، مش ده بيحدث؟ يبقى في ترابط انا وهي، ولا اهم حاجه انا وانت، لا عايز اعرف لابوك يا ربك ولا اعرف لابويا ولا امي ولا احنا عايشين ولا عم ولا خال ولا خاله. زي ما بيقول بعض الناس الان ان بمجرد ما بيتزوج بيلتفت كلية الى امرأته وابنائه، فين بقى حق ابوه وحق امه وحق ما قربه؟ ما تلاقيش. ده حاصل. فصلاح المجتمع مش عايز يكون زوج وزوجة يعرف احدهما حق الاخر عليه، لابد ان تعرف باقي الحقوق حتى يترابط المجتمع كله. العزيزة ما فيه ترابط على مستوى الاسرة، يكون في ترابط على مستوى الايه؟ على مستوى المجتمع. فيبقى ارحامي موقفهم مني ايه؟ جيراني موقفهم مني ايه؟ اليتامى والمساكين دوري معاهم ايه؟ هو ده المسلم. مش المسلم انا زوجه واولاده وخلاص. لا، فحقوق اليتامى والمساكين عندي ايه؟ اصحابي، صحبه وجيراني، كل ده لابد ان يكون في بالي، وكل ده لابد ان انا اعرف حقوق هؤلاء جميعا حتى يترابط المجتمع المجتمع كله. والا ففي بلاد في الغرب عندها الترابط بين الزوج والزوجه والاولاد، لكن هو ده من جمال الاسلام اللي هو الدين المتكامل، الدين الايه؟ المتكامل. فزي ما قلت اني في الغرب فيبقى في ترابط ولو وقتي ما بين الزوج والزوجة والأولاد، لكن في التفكك الايه؟ التفكك الايه؟ الأسري، والتفكك في الجيرة. يعني ما تلاقيش في الغرب جار بيهتم بجاره ولا يعرف حاجة عن جاره، مش علاقة ببعضهم خالص. جار ده كل ما كلش مات ما ماتش، ما لهمش علاقات، ما فيش العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية اللي الإسلام بيدعو ليها هكذا. الإسلام لا، الإسلام بيجعل المجتمع الواحد كالجسد الايه؟ كالجسد الواحد، أو بيجعل مش عايزهم المجتمع الواحد، بيجعل المجتمع المسلم كالجسد الواحد، فلا بد أن يكون عندي شعور بأخويا بأخي المسلم، مش شرط اللي في بلدي واللي في أمريكا واللي في البوسنة والهرسك واللي في الشيشان واللي في فلسطين، لابد أن يكون عندي هذا الشعور. فقد إيه الآية دي جت فعلاً يعني لتعلي هذا الشعار وتقول ان المساله مش مساله رباط من زوج وزوجه وان يعرف احدهما حق الاخر عليه فقط، لا، ده في روابط اخرى كثيره جدا المجتمع لا يقوى الا بها ولا يقوم الا عليها، ولا بد وان يكون هكذا المجتمع المسلم. واضح المساله دي؟ وطبعا كلمه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما انها تبين حق الله على العبد، فهي ايضا كالرباط، كالرباط وكالتقوية لكل هذه الأمور التي دعت هذه الآيات إليها. يعني لما دعت إلى العشرة الطيبة بين الزوج والزوجة، فدي لن تأخذها إلا من خلال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأنه هو الذي أمر بذلك. ولما تأخذ الإحسان إلى الوالدين تأخذها من خلال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودي داخلة برضه في رباط ان الاحسان الى هؤلاء بيدور من خلال او بيكون من خلال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، علشان لو شد أي طائفة من هؤلاء، سواء الأب والأم الزوج الزوجة، هل عبد الله ولا تشركوا به شيئا، لا رباط له عندي. شوف تعبيري بقى، لا رباط له عندي. لذلك كل دول بيضمنوا أو بتأخذ من خلال فلك اللي هي الرباط، أو إحنا دايما بيحكمنا في هذه العلاقات بتحكمنا إيه؟ عقيدتنا، تحكمنا إيه؟ عقيدتنا. فتعال بقى نشوف آية الرابط والحقوق دي، وإزاي الآية دي بجمالها قد إيه بتبين إن لابد أن يكون المجتمع مترابط، يحس بعضه ببعض ويكمل بعضه ببعضه. ودي وزي ما قلت هي دي الآيات فعلا، يعني يا ريت والله يعني حكام المسلمين يكون عندهم شيء من النظر وينظروا في مثل هذه الآيات، لقويت المجتمعات ولا نجحت ولا أصبحنا أغنى الناس وأعظم الناس وأسمى الناس. كل التعسول يقول والله لو في هذه الرابط الطيبة اللي دعا إليها القرآن الكريم. فتعال نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. أول حق، حق الله عليك سبحانه وتعالى. فحق الله بيتمثل في أمرين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. زي ما قلت هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى الصحابة: أتدرون ما حق الله على العبد؟ أن يعبده ولا يشرك به شيئا. ده حق الله عليك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعالى بقى اعبدوا الله، ما معنى اعبدوا الله؟ والآية في آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبيجي مفاهيم بعض الناس اعبدوا الله يعني صوم وصلي وجيب سجادة وقوم واقعد، والغرب الغبي فاخدها وقيمها على ان الاسلام بيعزل الناس عن الدنيا. والله بيعزل الناس عن الدنيا، ان عايز من المسلم ان يكون عابد وبس. ويمكن كنت في حوار مع فتاة قلناها يعني عندها بعض المفاهيم، تعال شوف احداث قعدت معها ايه الحكاية. فكان من ضمن الامور اللي بتتكلم بيها معها، قلت يعني هو ربنا خلقنا بس ملناش اي دور في الحياة، اعبدوا الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نعبدوا بس. قلت لها: انت والله ما فهمت حاجة، انت اعتمدت على مخك التعبان ففهمتيها كده. طب انت قرأت تفسير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ قالت لا، قلت لها: عشان كده انك حمارة ما تفهم حاجة. خلاص اعبدوا الله، انت فهمت معناها ايه؟ خلاص انت سمعت الغرب قالوا ورحت قايلها وفهمتيها كده وخلاص، فهمي دينك ازاي؟ فقبل ما تتكلمي لازم تفهمي. فقلت لها: قضيتنا والله بنفسك، قلت قضيتنا في ان احنا ما بنفهمش، فلما تفهمي تتعلمي تعرفي عظمة هذا الدين. فايه هو مفهوم العبودية؟ فمفهوم العبودية هو الطاعة. ايه العبودية؟ اعبدوا الله يعني اطيعوا الله. اطيع الله، امرك الله ان تصلي فانت بتصلي، ان تصوم فتصوم، والله لم يامرك بهذا فقط. وقل اعملوا فامرك بالعمل. شوفي مناكبها وكلوا من رزقه، سبحان الله. انظروا، كل ده امرك الله سبحانه وتعالى به، كل ده امرك الله سبحانه وتعالى به. امرك بالاحسان، احسان الزوجه الى الزوج واحسان الزوج الى الزوج. أمرك الله سبحانه وتعالى بمراعاة الجار وحق الطريق وكذا وكذا وكذا. الله، ده بقى مش سجادة أصلي وبات. فمفهوم الطاعة هو مفهوم العبادة، هو اللي إيه؟ ده تعريف العبادة: الطاعة مع التذلل. مش هبقى متضايق وقرفان وضاجر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش وبات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. قالوا: هي الطاعة مع تذلل، لأنه متذلل وراضي، قابل والرضا، راضي وقابل، راضي وقابل. فهذا هو مفهوم العبادة. من أجل هذا قلت إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ يعني إيه؟ يعني ألا تطيعوه، لأن ما شفناش واحد حط سجادة وصلي للشيطان. وسيدنا إبراهيم لما قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان. حد يقول لي سيدنا آخر كان بيحط المصلية يقول له: تصلي ركعتين للشيطان؟ هو كان بيعمل كده؟ ثم لا تعبد الشيطان يعني لا تطيعه لا تطيعه. فمفهوم العبادة هي الطاعة مع الرضا والتذلل بس. هذا مفهوم العبادة. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليطيعون. فيجي تيجي تبص لها الطاعة. الإسلام ما أمركش بصلاة وصوم وحج وبس، لا، الإسلام أمرك بالعمل، أمرك بالتكسب، أمرك بالصناعة، أمرك بالتجارة، وأمرك بالسير، أمرك بالنظر، وأمرك وأمرك وأمرك وعباوية إن شاء الله إلى أن يشاء الله. فسبحان الله العظيم، ده ربنا اتكلم في القرآن الصنعة الصنعة. فقال في حق سيدنا داود وعلمناه إيه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فاتكلم على الصنعة وكيف علمها النبي، هو غني عنها. ولذلك دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على سيدنا داود، ما أكل ابن آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يدي، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يد. قالوا طب اشمعنى نبي الله داود اللي النبي كان يأكل من عمل يد؟ طب ما نبي الله إبراهيم كان يأكل من عمل يد، ونبي الله نوح كان يأكل من عمل يد، ونبي الله زكريا كان يأكل من عمل يد، ونبي الله موسى كان يأكل من عمل يد، ونبي الله عيسى كان يأكل من عمل يد، وأنت يا رسول الله تأكل من عمل يد. اشمعنى داود؟ قال لأنه كان أصلا في غناء عن العمل، لأنه كان إيه؟ كان ملك وله ملك وله أموال وله، فغني عن العمل، غني عن العمل. ومع هذا علمه الله ألا يستغني عن الصنعة والعمل، فكان لا يأكل من ملكه ويأكل من عمل يده، يبيع الدرع ويبيع مش عارف إيه ويأخذ ثمن يأكل منه، لا يأكل من ملكه ويأكل من عمل يده. بخلاف حكام الأرض الآن، هات أي حاكم قول لي صنعته إيه، كبش وحاوش بس، وحط فلوس وبنوك بره عشان وقت الخطر تجري وتبقى عامل خميرة. صنعته إيه؟ صنعته إيه؟ في إنه بيحكمنا كويس بس، هذه صنعته. فده الإسلام، فلا بد أن يفهم الإسلام هكذا، فلا بد أن يفهم الإسلام هكذا. يبقى اعبدوا الله، يبقى ادي هذا هو مفهوم الايه، مفهوم العباده هو الطاعه مع الرضا والايه والتذلل. اقولها مره ثانيه، مع الرضا والتذلل، هذه اعبدوا الله. تمام. فالمطلوب مننا ولا العباد اللي هي الطاعه، الطاعه وربنا نص عليها. فمن كان يرجو لقاء ربه ايه فليعمل عملا صالحا، ادي الطاعه، لان هو ما كل ما امرك الله به هو العمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي امرك الله به. يبقى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال فليطيع الله، هي دي الطاعه، او فليعبد الله، هي دي العباده، ثلاثه بيلتقط. فالعمل الصالح هو ثمره ها الطاعه، والطاعه مفهوم في الإسلام هو اللي إيه؟ العباد بس. يبقى دي اعبدوا الله، دي أول حق من حقوق الله عبادته، أي طاعته، أي طاعته. قال ولا تشركوا به شيئا. فإحنا مش عايزين طاعة وعبادة وبس، عايزين إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله اللي هو تنقية العبادة عن الشرك. تنقية العبادة من الشرك، الإخلاص. يبقى وذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى احنا عايزين الإخلاص، تنقية العبادة من الشرك. لازم بقى نتكلم في هذا الجانب العقائدي الخطير، الشرك. الشرك كلمة واضحة، وهو جعل شريك مع الله. الشرك جعل شريك مع الله. الشرك كم نوع؟ اللي هم ايه لا الشرك كام نوع؟ الشرك كتير. ايه هم نوعين، نوعا شرك في الاعتقاد وشرك في العمل. اللي اطلق معبر عنه ببساطة شرك اكبر وشرك اصغر. اه ده ما بنيجي نفندها كده، لكن تقسيمته كده شرك في الاعتقاد وده الشرك الاكبر اللي خرجت من الملة، وشرك في العمل. في العمل الشرك اللي هو في الاعتقاد كم نوع؟ ما احنا قلنا بقى هي محاضرة في العقيدة خلاص خلصت. الشرك اللي في الاعتقاد اللي هو يخرج من الملة اللي هو الشرك الاكبر كم نوع؟ واحد. مين يزود؟ ثلاثة. مين يزود؟ ها لا. الشرك في الاعتقاد كم نوع؟ اثنين. اثنين يا عم الله يهديك. شرك اصبر علي. نوعين. النوع الاولان اللي هو شرك في الاعتقاد ان تعتقد ان مع الله آلهة خلقت كما خلق وفعلت كما فعل. خلاص ان الكون ده مش بيحكمه ده اله واحد، ده بيحكمه ايه؟ آلهة. خلاص اي انكار بقى تعملهم اثنين تعملهم ثلاثة تعملهم خمسة النتيجة واحدة. خلاص يبقى شرك الاعتقاد انك تعتقد ان مع الله ايه؟ آلهة. او النوع الثاني من هذا الشرك وهو شرك الاعتقاد ان تعتقد ان من مخلوقات الله، مش إلهة مع الله، مش تعبيري، ان من مخلوقات الله من يستطيع ان يفعل كفعل الله. ودي العقيدة اللي تبنتها فرقة كانت تنسب نفسها للإسلام اللي هي القدرية. القدرية يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اقدر بعضا من عباده على ان يفعلوا افعالا تساوي افعاله، وده برضه مخرج من الملة ان بعض الناس عندها القدرة انها تفعل كافعال الله. وان يقول لك من الانبياء احيوا الموتى وعملوا ده، هذا هذه كانت معجزات اجراها الله على ايديهم ولم تكن افعال ثابتة. شوف تعبيري افعال ثابتة يعني ايه؟ يعني مش على طول، مش ماشي بيها، يعني تحدث معه مرة مرتان تصديق الله، لكن ما تبقاش معاه صفة ايه؟ صفة ملازمة ماشي بيها كده على طول. لا. فيقول لك بقى ان في من خلق الله اللي عنده القدرة يفعل كأفعال الله. ويمكن بعض القبوريين وبعض وإن لم يعني لا أكون مبالغا لو قلت والكثير من المتصوفة بتوع الطرق والكباري داخلين في هذا الشرك. فيقول لك ان فلان عنده القدرة على انه يشفي، مش بيقولوا كده؟ وفلان عنده القدرة على انه مش عارف يعمل ايه، وفلان يعمل ايه، والرفاع اتخلي مع ملك الموت وضربه عشان جه مش عارف قبض واحد من تلامذته من غير ما يستأذنه، ويقعدوا بقى وحكاوا بسيد الهلال يتعجب ناس كتير قوي. فالشرك فيه الاعتقاد زي ما قلت يقوم على او له نوعين، تعتقد ان مع الله آلهة شركاء في الكون، او تعتقد انه من خلق الله من يستطيع ان يفعل افعال الله افعال الله واستقلالا كمان بذاته، يعني مش مستني كمان الاذن من الله، من الله بذاته بذاته. يعني يقول لك ما سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى ربنا قال ايه؟ بإذني. كان يقول له قم بإذن الله. هم عندهم ما فيش بإذن الله دي، عندهم يقول له قم روح قايم خلاص، هو قادر على دي، هو قادر على دي. تمام. فهذان النوعان بيندرج تحت مسمى الشرك اللي ايه؟ الشرك اللي ايه؟ الشرك العقدي وهو شرك يخرج من الملة. طبعا انا بقول العناوين سريعة كمان لو مش درس في العقيدة لا ده كده حاجات بس بفتح لك ده الاذهان والابواب. تيجي بقى الشرك في العمل والعبادة. الشرك في العمل والعبادة اللي هو الاسلام اداله مسمى. الشرك في العمل والعبادة اللي هو الاسلام اعطاه مسمى سماه ايه؟ الرياء. بقى اسمه ايه؟ الرياء. انك انت تعبد وتعمل لكن تريد بغير الله، مش كده؟ اللي هو الشرك في العمل والعبادة نسميه الشرك في العمل. ولذلك فيه شرك قائم على اعتقاد، فهم قائم على اعتقاد، وفي شرك بس لا يحدث الا عند العمل. تعبيري لا يحدث الا عند العمل، يعني انا معتقد ان يكون اله واحد تمام، لكن لما باجي اتصدق ما بتصدقش عشانه. وقت ما اجي بقى اتصدق يجي الشرك ده على طول. بتصدق عشان الناس تقول ان انا صدق، عشان الناس تتكلم عنه، عشان ارضي الناس تمام. ده في الشرك في العمل والايه الطاعة اللي هو ايه الرياء. الرياء كم نوع؟ ما انا قلت لك بقى خد خطوط عريضة وبعدين ابقى روح فتش. الرياء كم نوع؟ ايه لا حول ولا قوة الا بالله الى جنب. الرياء كم نوع؟ يأذن ونقول عشان من الفاشل كما اقول. النوع الثاني وهو الشرك في العمل والعبادة وهو المعروف بالرياء. الرياء كم نوع؟ الرياء انواع ثلاثة. وقبل ما نتكلم عنها بحب اقول ان هذا النوع من الشرك دقيق جدا وخفي جدا كما وصف، ولا يشعر به الجاهلون، يعني بواقع فيه مش حاسه، وهو للأسف الشديد محبط للعمل مدخل للنار. يعني ان صاحبته في الاصل عقيدة صحيحة فهو محبط للعمل مدخل للنار. والله مهما عمل، صليت حجيت صمت زكيت تصدقت كل الخير، ومصاحبك هذا النوع الخفي كل اللي انت عمله ده باطل باطل باطل، ويا ليتك لم تعمل، ويا ليتك لم تعمل. وعشان كده كان بعض المسلمين يقول افضل عندي الا اعمل، ده افضل عندي من ان اعمل لغير الله. لما ما اعملش يبقى اسم عاصي، لكن لما اعمل لغير الله بقى اسم ايه؟ مشرك. يبقى ما اعملش احسن، يبقى ما اعملش احسن، اخف الضررين كده تمام. فهو محبط، شوف تعبيري ده، محبط مضيع للعمل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بقى يوم القيامة كما جاء في الحديث القدسي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فهو للذي اشرك. يعني حلو، روح خد اجرك منه بقى، بس لا اجر لك عند الله، فما بلاش. وعشان كده كثير من المسلمين واقع فيه الشرك الخفي ده، كثير والله من المسلمين واقع فيه، ومش مش بحكمي انا، ده بقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فالاكثريه حتى من الذين امنوا عندهم هذا النوع من الشرك، عندهم هذا النوع من الشرك. فدي كارثه والعياذ بالله، كارثه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على امته من الشرك الاكبر، يعني بعد ما اسلمت ترجع تشرك ثاني وترتد، لا الحمد لله. لم كان بيخاف عليها من هذا النوع من الشرك اللي هو الرياء. الرياء اللي احنا بنسميه الشرك في العمل والطاعه، واللي انتم بتسموه الشرك الاصغر اللي هو الرياء. وعشان كده هناك حديث خرجه ابن ماجه والترمذي على ما اذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد الخدري مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، من يتكلم عنه في النت وربنا وبينا والفتن اللي تجري على ايديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال، يعني اللي خايف عليكم أكثر واللي لازم تكلموا فيه أكثر من المسيح الدجال، الشرك الخفي، الرياء. يخرج الرجل ليصلي فلا يحسن إلا إذا نظر الرجل إليه. يا سلام، اللي وقف قال الله أكبر وفي نيته نوى يصلي لله، ما يسجدش حيل وما يركعش حيل وما يعملش حيل إلا إذا شاف حد بصص له، ما فيش حد بصص له بس وخلص دقيقتين بيكون مخلص، ما فيش مشاكل. كتير من الناس كده وكثير من الناس كده، وده اللي قاله علي بن أبي طالب إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر إلى نفسك إذا ما صليت وسط الناس وإذا ما صليت خاليا بربك. صلي وسط الناس، صلي إزاي ها؟ خل واحد يقول كده صلي ركعتين وشايف إن أنا بصص له وكم واحد بص له كده، صليهم إزاي؟ طب شوفوا صلي ركعتين في بيته ازاي؟ مصيبة والعياذ بالله، مصيبة. شرك خطير. وكان زي بيقولوا اني يعني فعلا انت في هذه الحالة بتعمل بقى كده لمين؟ لو لله كم البداية، مش عشان ابصص لك ولا غيري ابصص لك، فبتعملوا الخلق الله. فيبقى انت عايز اجرك في الدنيا عشان يحمدوك ويقول مش عارف المسبح ولو قالوا انت خدت اجرك، عايز اجر في الاخره ليه؟ وعشان كده جه اثر ان لقمان لما جه يتكلم ويحدث ولده عن الشرك، الخفي اللي هو الاصغر اللي هو الرياء، فقال هو يا بني ان تعمل تلتمس الأجر من الناس، وإن العمل لا يلتمس الأجر فيه إلا من الله. فأنت عملت عشان الناس يقوض، عملت والناس تمدحك والناس تثني عليك والناس بجي، فخدت أجرك، مع أن الأصل اللي أنت بتستنى الأجر فين؟ في الآخرة والله، مش في الدنيا والعياذ بالله. فزي ما قلت وبرجع لسؤالك، يعني أن هذا النوع من الشرك وهو الشرك الخفي اللي ما كان يخاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بكى أبا هريرة، أبو هريرة في يوم من الأيام بكى، فقيل له لما تبكي أبا هريرة؟ فقال حديث ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الشرك الخفي. فشوف أبو هريرة كان خايف يكون وقع فيه في حياته، ولا هو عرض أن يقع فيه، فكان بيبكي، والبكاء ده نوع من انواع التذكير حتى لا يقع في مثل هذا الامر. وبيبكي زي ما قلت لك يمكن ندما منه واسفا انه يكون يعني قد يتوقع انه يقع فيه ولو مره، فبالك ان احنا بقى مئات المرات والاف المرات ومش عارف ايه. فالنهارده ما بنروحش نقعد جنب المريض غير عشان يتقال يا سلام شوف بنته قاعده جنبه ازاي، مش عشان لله والأجر وأبوها وبتاع، لا، عشان بنته أعمى جنبه إزاي، وما بتعملش لأبوه غير علشان تقول يا سلام شو بيعمل لأبوه إيه، وما بتتصدقش غير علشان يقول إن أنت متصدق، وتقرأ القرآن بصوت حسن علشان يقول يا سلام شوف الواد الصييت القوي يا ألفات بتحبه وشوف صوته عامل إزاي بس. فبقت مصيبة والعياذ بالله، وزحف هذا النوع من الشرك على كثير من القلوب ودخل في كثير من الأعمال. فلابد ان احنا نتكلم عنه وعن علاجه. انا مش المشكلة انك تذكر المرض وبس، لابد ان تذكر كيف يعالج هذا المرض، خاصة ان المرض الان متفشي في المجتمع، فيمكن اي مرض تاني يعني هو بيكلفك 20-30 جنيه، لكن ده هيكلفك ايه؟ يعني بالظبط كده هيكلفك الجنة